يقول فضيلة الشيخ: ما هي السنة في صلاة الاستسقاء في رفع اليدين؟ وهل يكون الدعاء للمأمومين وقوفا أم جلوسا؟ وهل تكون الأكف باطنها إلى أسفل إلى الأسفل أم لا أم إلى الأعلى؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه أنه رفع يديه وأنه بالغ في رفع اليدين صلوات الله وسلامه عليه. ومسألة قلب الكف في الدعاء المراد بها عند العلماء فيها وجهان، فبعض العلماء يراه عند نزول البلاء والكرب والشدة والخطب والاستعاذة بالله من ذلك، سواء قصد الرفع أو الدفع. قصد الرفع كان يقول: اللهم ارفع ما بنا من الضر، قالوا يقلب يديه ويدعو: اللهم ارفع عنا الضر والبلاء والعناء ونحو ذلك، هذا الرفع. وأما الدفع: اللهم إنا نعوذ بك من كذا وكذا، فيجعل ظهر يديه إلى السماء، هذا قول لبعض العلماء. وأما القول الثاني فيقول: إنما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، المراد به أنه بالغ عليه الصلاة والسلام حتى كأن ظهور الكفين إلى السماء، لا أنه قلب حقيقة. وهناك فرق بين المبالغة حتى كأنها تنقلب فيرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع. فمن فعل الأول يتأول السنة فلا حرج، وقال به بعض الأئمة، ومن فعل الثاني يتأول السنة فلا حرج، وهو أقوى أنه يبالغ في الرفع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى مبالغا في الرفع مثل رؤيته في الاستسقاء صلوات الله وسلامه عليه، وكان يرى بياض إبطيه ووضح إبطيه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. أما مسألة الدعاء فإنه يدعو الإمام ويؤمن المأمومون ويدعو، وقال بعض العلماء: لا بأس، السنة أن يدعو الإمام واقفا كما هو معلوم، ويستقبل القبلة ويسأل الله عز وجل أن يرفع عن العباد ما أصابهم من القحط وتأخر، وأن يعجل بنزول الغيث للعباد والبلاد. وأما بالنسبة للمأمومين فبعض العلماء يرى أنهم على حالهم جلوس يدعون ويؤمنون على دعاء الإمام، وأنه لو قام المأموم وقام الناس وكلهم قيام يسألون الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، لأنها حالة تضرع وشدة وشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أبلغ في قيامهم أن يقوموا لله عز وجل، وذلك أبلغ في التذلل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل إذا استصحب الأصل من كونهم جلوس فإنهم يؤمنون وهم جالسون على دعاء الإمام، لكن لما احتيج إلى قلب الرداء قالوا إنه لما قلب عليه الصلاة والسلام وقلب الصحابة معه فالغالب أن قلب الرداء لا يكون إلا بالقيام، فيحتاجون إلى القيام، ومن هنا استنبط بعض العلماء قيام المأمومين، لكن الأمر في هذا مثل ما ذكرنا واسع، لأن السنة محتملة. فما فإذا قام الإمام وقام من وراءه في ساعة الدعاء والتضرع والابتهال فلا بأس، وإذا دعا الإمام وهم جلوس يؤمنون فلا بأس، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: هل يجوز للوالد أن يعق عن ولده بعد مضي عدة أشهر أو عدة سنوات؟ وهل العقيقة واجبة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الذبائح والنسك تنقسم إلى قسمين: قسم منها مؤقت بزمانه محدد بأوانه يفوت بفواته، مثلا الأضحية أيامها معلومة، فلو جاء في شهر محرم وذبح شاة يرميها أضحية ما تقع أضحية، لأنه نسك محدد بزمانه مؤقت لا يكون في غيره، مثل صدقة الفطر مؤقتة بزمانها، قال صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما غير المؤقت وهو المطلق فإنه يصح أداء ويصح قضاء، فإذا كان له وقت فضيلة وفات وقت فضيلة وأراد أن يتداركه يتدارك. فبناء على ذلك اختلف العلماء في العقيقة. من أهل العلم من يقول: العقيقة مؤقتة تفوت بفوات وقتها، فإذا لم يعق عنه صغيرا في سابعه أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين إلى الأربعين عند بعضهم لا يعق عنه بعد ذلك، يرونها كالأضحية وتعتبر صدقة من الصدقات فيما زاد عن ذلك. وبعض العلماء يقول إن الأضحية إن العقيقة مرتبطة بالمولود ولو بعد سنوات ولو قبل موته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود كل غلام مرهون بعقيقته، كل غلام مرهون بعقيقته، فقول مرهون بعقيقته مرهون هو المحبوس والرهن الحبس، فكأن نفسه محبوسة بعقيقته، فجعل النفس محبوسة بالعقيقة ولم يحدد، يعني على الجزم في قوله عليه السلام تذبح عنه في سابعه إلا تحديد الأصل، لكنه في بداية الحديث لما قال كل غلام مرهون بعقيقته دل على أنها مبنية على ولادة الولد، وأن هذه العقيقة مبنية على وجود هذه النفس بغض النظر عن كونها تقع في الوقت المعتبر أو كونها تخرج عن ذلك الوقت المعتبر. وعلى هذا القول قالوا يشرع قضاؤها، وعليه فإن الوالد يعق ولو مضى شهر مضى شهران أو ثلاثة على هذا القول الثاني، فإن فعله فحسن لأنه قول لبعض العلماء وفيه تحوط، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ بارك الله وفتح عليك، ما توجيهكم لمن يحضر إلى الصلوات في الجماعة في المسجد وهو لابس لبس النوم وجزاكم الله خيرا؟ المساجد بيوت الله التي أذن الله أن ترفع وتجل، وشهود الصلوات فيها يعتبر أعظم قربة بعد توحيد الله عز وجل، لأنه لا أعظم من الصلاة بعد الشهادتين، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني وجعلها عمود الإسلام، ولا يمكن أن تقوم الخيمة إلا على عمودها، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة، تعظيما لشأن الصلاة. ومما أمر الله به أن يأخذ المسلم زينته عند كل مسجد، قال بعض العلماء في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا عند كل صلاة، من باب إطلاق المحل وإرادة الفعل الذي يكون فيه الحال وهو الفعل الذي يكون فيه. فلما أمرنا الله بأخذ الزينة عند كل مسجد دل على أنه ينبغي للمسلم أن يتزين وأن يتجمل للوقوف بين يدي الله عز وجل. أثر عن عبد الله بن عمر أنه كسى عبدا من عبيده ثوبا جميلا ثم رآه يصلي في غير ذلك الثوب، فناداه وقال يا فلان ألم أكسك ثوبا؟ قال بلى. قال أرأيت لو أني بعثتك إلى فلان يعني جاري أكنت تذهب بهذا الثوب أم بالثوب الذي أعطيتك؟ قال بالثوب الذي أعطيتني. قال يا هذا الله أحق أن تتجمل له، الله أحق أن تتجمل له الذي كساك من عري وأعطاك الثياب وامتن عليك، تستخسر على بيت من بيوتي وعلى فريضة من فرائضه وهو الذي كساك وأنعم عليك أن تتزين له. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلون الصلاة ويجلون حضورها، فيلبسون أحسن ما يجدون ويتهيئون لها بأحسن ما يكون. ولبس ثياب النوم في الصلاة خارم للمروءة، لأن هذه الثياب أصلا الخروج بها أمام الناس من خوارم المروءة. الشخص الذي يخرج بثوب النوم خارج بيته هذا ساقط المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا يدل نسأل الله السلامة والعافية على نقص العقل، لأن نعمة العقل والنور الذي جعله الله في العقل أنه يعقل صاحبه. فالشخص الذي عنده حياء والذي عنده مروءة لا يرضى لأحد أن يراه بثيابه داخل بيته. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فإذا بقيت المروءة بقي الخير في الناس، فالمنبغي على الإنسان أن يستحي من الخروج بهذه الملابس خارج بيته، فضلا عن أن يأتي بها إلى بيوت الله وإلى المساجد، فيأتي وكأن هذا الشيء شيئا ثانويا وكأنه شيء ليس بذي بال، فدلالة الحال قد تكون بعض الأحيان أقوى من دلالة المقال. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يلبس مثل هذه اللباس الألبسة في شهود الصلوات، خاصة في صلاة يوم الجمعة، فإن الأمر آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السنة أن يتجمل الإنسان للجمعة وأن يلبس أحسن ما يجد، لأنه يوم عيد للإسلام والمسلمين، فينبغي على الناس أن يتناصحوا في ذلك وأن يذكر بعضهم بعضا بذلك، والله تعالى. فضيلة الشيخ، عند التصدق عن الميت هل تكفي النية أم لا بد أن يقول اللهم إن هذه صدقة عن فلان وجزاكم الله خيرا؟ إذا تصدق عن الميت فالصدقة تنقسم إلى قسمين، القسم العام في الصدقات ينمي في قلبه ويجزيه، كأن يطعم طعاما أو يتصدق بثوب ينميه عن والده أو والدته الميتة، أو يعطي مبلغ من المال لمعسر يفك عسرة ويفرج كربته بإذن الله عز وجل صدقة عن والده أو والدته، فالله يأجره بأجرين، يعطيه أجر الصدقة ويعطيه أجر البر للوالدين. فإذا فعل ذلك يفعله بنية بينه وبين الله ولا يحتاج إلى لفظ، فلا يحفظ في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التلفظ للصدقات، فلمنبغي أن يكتم ذلك فيما بينه وبين الله المطلع على السرائر والضمائر. وأما بالنسبة للنوع الثاني الخاص من الصدقة على الأموات فهو الذبح كالأضحية عن الميت، فإذا تصدق بأضحية عن ميت فإنه ينص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وفي الثاني قال اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد. فأخذ من هذا العلماء ونص عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين أن هذا الحديث أصل في الصدقة عن الأموات، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ونص، فيشرع في النسك أن ينص بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه عنه ذلك تعظيما لأمر الذبائح، ولذلك خص الله بالذكر فقال قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذا يخص بورود السنة به، وأما ما عداه فإنه تكفي فيه النية بالقلب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي طرق تدبر الآيات والخشوع فيها عند قراءة القرآن وجزاكم الله خيرا؟ تدبر القرآن من أجل النعم وأعظم المنن التي يمتن الله بها على عبده، وقارئ القرآن الذي عظمت درجته ارتفعت درجته وعظمت عند الله منزلته، من وفقه الله عز وجل لتلاوة القرآن بالخشوع والتدبر والاتعاظ والتفكر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ربيع قلوب المؤمنين وشفاء صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم مغمومهم، وجعلهم لهم شفيعا وشهيدا وقائدا إلى رضوانه وجنات النعيم. وصحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه الزهراوان البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما حتى يشفعهم الله فيه. وفي القرآن سورة فيها 30 آية ما قرأها مسلم في مضجعه عند نومه إلا وقاه الله بفضله ثم بها من عذاب القبر، فتلتف عليه وتكون كفاية له وأمانة إلى الله عز وجل، فلا يعذب في قبره كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه النعم والمنن يعطاها قارئ كتاب الله إذا قرأه بالقلب الخاشع، القلوب الخاشعة والعيون الباكية الدامعة التي تتأثر من كلام الله سبحانه وتعالى. يحس القارئ الموفق إذا وضع كتاب الله بين يديه أو جمعه في صدره أن رسالة الله وأوامر الله ونواهي الله جل جلاله ووعده ووعيده وترغيبه وترهيبه وتخويفه وتهديده أنه في دفة صدره، وأن الواجب عليه أن يقف عند كل آية وعند كل كلمة ويسأل نفسه عما أحل من حلال الله وعما حرم من حرام الله وعن حاله في حدود الله وواجبات الله وحقوق الله. فإذا كان القلب خاشعا متدبرا للقرآن يتلو القرآن حق تلاوته بالتدبر والتفكر وحسن النظر فيه رفع الله درجة قارئه، ولربما قرأ القرآن ففتح الله عليه أبواب الرحمة حتى لربما تنزلت السكينة والملائكة من تلاوته، وهذا بسبب تفاوت الناس في الإخلاص وتفاوتهم في الخشوع وتفاوتهم في التدبر. فإذا وضع الإنسان كتاب الله عز وجل فليسأل الله دائما أن يرزقه التدبر وأن يرزقه التأثر، فأعظم الناس أجرا في كتاب الله من تدبر به حتى ولو سمعه، وتجد الموفق السعيد لا يفتر من سماع القرآن في سيارته في مكتبه في بيته قائما قاعدا يحب سماع القرآن، حتى إن بعض الصالحين تأتيه الوحشة والضيق إذا لم يسمع آيات الله تتلى عليه، لأنه يعلم أن الرحمة تتنزل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فشهد الله أن من سمع كتابه وأن من تدبر من أنصت إلى كلامه أنه يصاب بالرحمة. فكيف إذا كان سماعه على أتم الأحوال وأكمل الأحوال يحس أن أوامر الله تتلى عليه فهو المأمور وأن نواهي الله ينهى عنها وهو المنهي. فإذا رزقه الله حضور القلب وإنصات السمع كانت له الذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا تدبر القرآن والعلم به والعمل وأن يجعلنا من أهله وممن شفعوا به. من الأسباب ومن أعظم الأسباب التي يوفق الله بها العبد في تدبر القرآن الدعاء، أن تسأل الله دائما أن يجعلك من أهل القرآن وأن ينفعك بكتابه وأن يجعله سلوة لحزنك وذهاب غمك وأن يجعله خيرا لك في دينك ودنياك وآخرتك. الأمر الثاني أن تقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في تلاوة القرآن وفي سماع القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويسمع منه صوت الخاشع المتدبر المتفكر المتأثر حتى إن صدره يغلي، وصوت الحزن منه عليه الصلاة والسلام كان في بعض قراءته يسمع كالقدر الذي يغلي من تأثره عليه الصلاة والسلام، كغلي المرجل كأن قدرا تحت النار تغلي، وقلبه صلوات الله وسلامه عليه متأثر بكتاب الله جل جلاله. كيف وهو إمام الخاشعين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكان يتأثر عند سماعه. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عبد الله بن مسعود أن يتلو عليه القرآن، قال يا رسول الله أأتلو عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه سورة النساء، قال حتى بلغ قوله تعالى كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء. صلوات الله وسلامه عليه. كان أكمل الناس خشوعا وأكمل الناس تدبرا وأكمل الناس تأثرا، وكان إذا سمع القراءة من الصحابي وقف وأنصت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان يتأثر بالقرآن سامعا ويتأثر بالقرآن قارئا. فالمنبغي أن يتأثر المسلم بهذا النبي الكريم وأن يحرص على قراءة السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن والتأثر به أثناء القراءة وعند سماعه. مما يعين على التأثر بالقرآن أن يعلم العبد قدر آيات الله جل جلاله، فليس هناك كتاب أعظم عند الله ولا أجل من هذا القرآن، وليس هناك كلام أحب إلى الله من هذا الكلام. قول صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقل أن تجد قارئا للقرآن يعرف قدر القرآن إلا وجدته على قدر معرفته في خشوعه وخضوعه وتدبره وعمله بالقرآن. من عرف أن هذا الكلام كلام الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، من عرف يتدبر القرآن ويتأثر بكلام الرحمن، من علم أنه رسالة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأن هذا القول الفصل الجد الذي ليس بهزل لو أنزل على الجبال لانهدت وخشعت مخشية الله جل جلاله، فكيف بالقلوب؟ فليحضر المؤمن قلبه حينما يقرأ القرآن ويستمع للقرآن، فليحس أن الله يأمره وينهاه. فإذا فعل ذلك تأثر بالقرآن، وإذا وقفت في الصلوات وسمعت تلاوة الآيات فلتعلم أن منزلتك عند الله على قدر تأثرك بها. والله لا ينفعك حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا وظيفة ولا عمل ولا منزل عند الناس إلا بهذا القرآن. وما رفع الله الأمة ولا أجل شأنها إلا بفضله ثم بالقرآن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لما كان القرآن إماما لهم وقائدا لهم ودليلا لهم كان لهم سلوة من الأحزان وسلوة لهم من الأشجان. يقبل المؤمن السعيد وقد أطبقت عليه الدنيا بهمومها وغمومها، فيفتح دفتي كتاب الله جل جلاله، فيستفتح تلاوة كتاب الله فتتبدد عنه أحزانه وتزول عنه همومه وغمومه وأشجانه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. من عرف أنه رسالة ملك الملوك وأن الله يأمره وأن الله يخاطبه يقول من أنا حتى أقرأ كلام الله ومن أنا حتى يخاطبني الله؟ قالت أم المؤمنين عائشة إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما عنه. ووالله ما من آية تسمعها أو تقرأها إلا عليك ملك شهيد حاضر ينظر حضور قلبك لها أو غيابه أو غيابه عنها. فليعلم المسلم أن منزلته عند الله بهذا القرآن. حتى في الصلاة إذا سمعت تلاوة الآيات الحمد لله رب العالمين تذكرت أن الله جل جلاله يقول حمدني عبدي. انظروا كيف شرف القرآن وشرف قارئ القرآن أنه لما يتلو القرآن إذا بالله جل جلاله يقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. كل آية والله يجيب قارئها، وكل آية والله سبحانه وتعالى يقول، وقوله الفصل الحق سبحانه وتعالى تشريفا للقرآن وتشريفا لقارئ القرآن. حتى إذا قال اهدنا الصراط المستقيم فجاءت ساعة الضراعة وساعة السؤال وساعة الحاجة، قال الله جل جلاله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما أعظم بركة القرآن. شهد الله من فوق سبع سماوات ببركته، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وما وصفه الله بالبركة ففيه البركة، فليستقل المؤمن من هذه البركة أو يستكثر. فأعظم الناس بركة بالقرآن من تأثر بالقرآن، والتدبر في القرآن أن تنظر إلى دبر الشيء وعاقبته. ففي هذا القرآن آيات أنزلها الله جل جلاله وبين فيها عواقب الخير وعواقب الشر. فمن رزقه الله حسن التدبر وحسن التفكر فإنه قل أن تمر عليه آية إلا وأخشعت قلبه لله. أثر عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه وقف في صلاة الليل فاستفتح قوله تعالى عما يتساءلون فما زال يبكي حتى طلع عليه الفجر. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، استفهام من الله جل جلاله يستنكر فيه تساؤل المشركين عن نبأ الآخرة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أحس عثمان رضي الله عنه أن العظيم الذي يصفه الله بكونه عظيما أنه العظيم، فتفطر لها قلبه. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قامت في الضحى تصلي فمر عليها المار وهي تقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فما زالت تبكي قال حتى ذهبت إلى السوق ثم رجعت وقد قضيت حاجتي وهي قائمة تبكي تقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعلنا من أسعد عبادك بكتابك، واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، ما صحة العبارة التي نقرأها في بعض المحلات التجارية من الناحية الشرعية وهي البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل وجزاكم الله خيرا؟ البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا من قول البائع، ويقصد من أن البضاعة إذا أعادها المشتري أنه لا يردها عليه. وبناء على ذلك في هذه المسألة تفصيل. إن كان مقصود البائع أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل حتى ولو كان فيها عيب يوجب ردها فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للبائع للمشتري الحق إذا وجد العيب في السلعة أن يردها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها يعني ما أعجبت ووجد العيب فليردها وصاعا من تمر. فأعطى المشتري خيارا سماه العلماء خيار العيب. والله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلو أننا أبحنا للبائع أن يبيع السلعة وفيها عيب بقيمة 100,000 ريال، سيارة قيمتها 100,000 ريال وبالعيب تستحق 70,000 ريال، معنى أنه أكل 30,000 ريال بالباطل. فالسلع التي تباع وفيها عيوب قيمة العيب منقصة من الثمن، وهذا النقص مأكول بالباطل أي بدون حق، لأن الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد اشتريت الشيء كامل فبان ناقصا فوجب أن يرده البائع سواء كتب العبارة أو لم يكتبها. لأنه إذا كتب العبارة فقد اشترط شرطا ليس في كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. بعض الأنصاف المتعلمين يقولون هذا شرط والمؤمنون على شروطهم، يقول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا شرط تؤكل به الأموال بالباطل، وهذا شرط يغش به المسلم إذا كان البائع يعلم العيب الموجود في السلعة. الأمر الثاني، إذا كان البائع اتفق مع المشتري وقال له اعلم أنك لو وجدت أي عيب في السلعة أنا بريء منه، فهذا يسمى عند العلماء ببيع البراءة. وبيع البراءة ينقسم إلى قسمين، مثل ما نسمع في المعارض بعد أن يحرج على السيارة يقول السيارة مقلوبة وفيها كذا وكذا، وكأنك تأخذ ملح في ماء كما يقولون. هذه العبارات يسميها العلماء بيع البراءة. وبيع البراءة ينقسم إلى قسمين، البراءة من العيوب، إذا كانت عن عيب مذكور قال لك السيارة فيها العيب الفلاني قلت قبلت فهذا صحيح ولا إشكال فيه، فقد بيّن، وقد قال صلى الله عليه وسلم في المتبايعين فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أما الحالة الثانية وهي أن يكتم عنك ويقول لو وجدت فيها 100 عيب أنا مالي شغل أو لا أرد أو أنا بريء أو لا دخل لي، فهذا شرط يوجب الغرر ويضيع حق ذي الحق. ولذلك أصح أقوال العلماء أن بيع البراءة من كل عيب ليس بصحيح، وأنك لو وجدت العيب تستحق به الرد لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول بعت سيارة على أحد الأشخاص بالتقسيط، وبعد 8 أشهر رغبت في شراء سيارة وذهبت إلى المعارض وجدت صاحب السيارة التي بعتها عليه وقد عرضها للبيع فاشتريتها نقدا، علما بأن الأقساط التي لي عليه لم تنتهي بعد، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا البيع يسمى بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة إلى أجل بثمن ثم يشتريها نقدا حاضرة، فإذا اشتراها نفس الذي باع قبل أن تنتهي أقساطها فإنه لا يجوز البيع، لأنه ذريعة إلى الربا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا الحديث يدل على تحريم بيع العينة، وقول جمهور العلماء. ووجه الربا أنه إذا كانت السيارة اشتراها منك 70,000 مقسطة ثم دفعتها له حالا 40,000 نقدا أو 50,000 نقدا، فالسيارة تستحق 70,000 إلى أجل وتستحق 50,000 حاضرة، لكن لما كانت اليد واحدة نقدا لكي يرد 70 إلى أجل فأصبحت السيارة حيلة. ولذلك يقول السلعة، القاعدة عند العلماء أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، يعني تلغى صورة البيع وتعود حقيقة الأمر إلى أنه أعطاه 50 نقدا لقاء 70 إلى أجل، فهذا النوع من البيع محرم. لكن لو جاءتك ضائقة وجاءتك ظروف من زواج أو ظروف دين أو عسر أو حاجة، فأردت أن تشتري سيارة بالتقسيط 100,000 أو اشتريت شيئا من أرض أو عقار 200,000 إلى أجل، ثم بعتها على شخص بالنقد 90,000 أو بأقل من القيمة على شخص آخر، فهذا جائز وحلال في قول جماهير السلف والخلف، إلا رواية عن الإمام أحمد وهي مسألة التورق. فالذين يمنعون من هذا النوع الثاني وهو أن تبيع وتشتري على يدين مختلفتين، الذين يمنعون يقولون لأن مقصودك النقد، فكأنك مثل الصورة الأولى أخذت 70 لقاء 100 إلى أجل، والواقع أن هذه العلة ضعيفة في الصورة الثانية. لماذا؟ لأن اليد مختلفة. ولو كان قولهم إنه يريد المال هو العلة لبطل بيع التجار كلهم، لأن التاجر يشتري السلع بمليون وهو يريد أن يبيعها بمليونين، ولا يريد السلع إنما يريد النقد، وهذا منكوب مكروب أراد النقد، إلا أن التاجر ربح وهذا خسر، فلا فرق بين الصورتين. والدليل على جواز بيع التورق أن الله تعالى قال وأحل الله البيع، وقد قال جمهور العلماء إن هذه الآية أصل في كل بيع اختلف فيه أن يحكم بجوازه حتى يدل الدليل على التحريم. وليس عندنا دليل على تحريم العينة، إنما عندنا دليل على تحريم على التحريم إلا للعينة، وأما التورق فليس فيه دليل يدل على تحريم. فبيع المعارض، بيع المحلات التجارية إذا كانت السلعة عندهم تشتريها منهم وتبيعها إلى الغير بالنقد وتأخذ لسد حاجتك، فهذا لا حرج فيه في قول جماهير العلماء، حتى إن من أفتى بتحريمها كان شيخ الإسلام رحمه الله يفتي بالمن، وروجع في هذه المسألة كثيرا، وذلك لقوة الأدلة على جوازها من حيث الأصل. فمسألة كونك تريد المال لو كانت علة لحرمت على التاجر، لأن التجار يشترون بالقليل ويربحون الكثير ولا يريدون السلع إنما يريدون المال، فعلى هذا لا إشكال في جواز هذا البيع، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون المعرض ليست عنده السيارة، أو يكون البنك أو المصرف ليست عنده السلعة، يقول اذهب واختار الأرض التي تريد أو السلعة التي تريد وأتني بفواتيرها وأنا أقسطها عليك، فهذا من الربا، لأنه قد اشترى بأمرك وأنت الذي دللت عليه، بخلاف ما إذا كان مالكا للسلعة حقيقة ولو اعتذر وقال لا نلزمك بالبيع، فهذا اعتذار ليس في محله، لأن الغالب كالمحقق، والغالب أن المشتري سيأخذ السلعة ولا يعتذر منها، فلذلك يحكم بتحريم هذا النوع من البيع، والله تعالى أعلم. يقول إمام مسجدنا يقرأ في الركعة الأولى مثلا بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الغاشية، فهل هذا جائز وما هي السنة في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الأولى الكافرون والثانية الغاشية، ما يمكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكمة، لأن الناس إذا دخلوا الصلاة في أولها يكونون أنشط، فلذلك خفف عنهم في الثانية. قال عمران بن قال سعد رضي الله عنه لما اشتكاه أهل الكوفة وقالوا إنه لا يحسن أن يصلي بنا صلاة الصلاة، فقال سعد والله إني كنت لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخفف في الأوليين وأركض في الأخريين. فهذا بالنسبة للأوليين من الثنائية الثلاثية والرباعية، لكن من حيث الأصل الوارد أن تخفيف الركعة الثانية عن الأولى، فإذا حصل التفاوت بشكل مثل ما ورد في السؤال قل يا أيها الكافرون والغاشية، فهذا لا شك من خلاف السنة، ولكن يجعل الغاشية، ثم الأفضل مراعاة الترتيب، لأنه العرضة الأخيرة لكتاب الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السؤال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير ما يسأل عنه، لأن معرفة السنة هداية ورحمة، ومن عرف السنة وعلمها وعمل بها ودعا إليها رزق بركتها وخيرها، فهي من الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل الخير كل الخير في اتباعه ولزومه وتطبيقه. وقد يسجد الساجد وهو لا يستشعر السنن فتفوت عليه أجور ودرجات، وكم من ساجد لله عز وجل نال الدرجات وأصاب المرضات وحاز الجزيل من الحسنات بفضل الله ثم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد السجود كبر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وبوب له العلماء كبر عند هويه للسجود، فإذا أراد أن يهوي وينزل كبر عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الهوي والنزول. وكان يقدم عليه الصلاة والسلام يديه على أصح قولي العلماء قبل ركبتيه، فيقدم يديه كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحديث عبد الله بن عمر، وهذا القول أقوى من القول بتقديم الركبتين كما تقدم بيانه في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فإذا سجد عليه الصلاة والسلام وضع كفيه على الأرض، فكان يضع الكفين والكفان من أطراف الأصابع إلى مفصل الراحة مع الساعد، فكان يضعهما على الأرض والأكمل أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، يستقبل بأصابعه القبلة. وكان عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يسجد وكان موضع رأسه بين كفيه، ويجوز وضع الكفين حذو المنكبين كما في الرواية الثانية، كما في حديث أبي حميد الساعدي في السنن ووضع كفيه حذو منكبيه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا وضع رأسه أن يسجد على جبهته وأنفه، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه فجعلهما كالعضو الواحد، وذلك بقوله على الجبهة وأشار إلى أنفه، فجعل الأنف ممتد الجبهة. ولذلك كان طاووس بن كيسان رحمه الله يعد الأنف من الجبهة. وكان عليه الصلاة والسلام يمكن جبهته من الأرض، ولذلك إذا سجد الساجد يمكن جبهة من الأرض، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه أن يمكن جبهته من الأرض حتى العذر، فكان لا يعذر نفسه ولا يعذر من وراءه. أما عدم عذره لنفسه ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وقف المسجد في رمضان ليلة 21 سجد على الماء والطين ورفع رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وإن أثر الماء والطين في جبهته، ولا يعذر من وراءه. قالوا: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا. فهذا يدل على أن الساجد ينبغي أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، وهذا هو سجود الوجه الذي هو أشرف أعضاء الإنسان. ومن هنا كان في دعائه يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا وضع الكفين أن يرفع ساعديه من الأرض، فلا يجعل ساعديه على الأرض، لأن الساعدين إذا وضعتا على الأرض فإنه افتراش السبع وافتراش الكلب الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، كما صح في حديث عائشة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وارفع مرفقيك. فهذا يدل على أن الساعد لا يكون على الأرض، وإنما يرفعه عن الأرض. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أصبح الكفان، ثم بعد الكفين الساعد، بعد الكف الساعد، ثم بعد الساعد العضد، والعضد من المرفق إلى المنكب. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبعده عن جنبه، فكان يجنح ويخوي ويجخ عليه الصلاة والسلام، كما في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد جنح، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس، وهو مجنح. وكان يجخ، بمعنى أنه كان يبعد عضديه عن جنبيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فرأيته من وراء ظهره مجخيا حتى رأيت بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وارفع مرفقيك، أبد ضبعيك، وجافع عن جنبيك، وادعم على راحتيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد منك كل عظم. فهذا يدل على أن السجود الكامل يكون بهذه الصفة. وكان يبالغ عليه الصلاة والسلام في المجافاة، حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر، كما في حديث ميمونة في صحيح مسلم، لمرت. وكان البراء يقول: كنا لنشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجافي عليه الصلاة والسلام. ثم السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان رخص لأصحابه عند طول السجود ووجود المشقة في المجافاة أن يستعينوا بالركب، فيجعل مرفقه عند في فخذه، فإذا اشتد عليه وأطال الإمام السجود أو هو أطال السجود في قيام الليل أو التهجد، يجعل مرفقه يقربه ويجعله على فخذه، فيدعن عليها تخفيفا ورخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نجد من المجافات، كما في حديث أبي داود. فقال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالركب. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يسجد أيضا ما فالعضو الثالث الذي أمر بالسجود عليه صلوات الله وسلامه عليه كان يسجد على الركبتين، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على أطراف أصابعه ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد وغيره قال: واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، أي أطراف أصابع رجليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بالتجربة يمكن من السجود أكثر، فإذا جعلت أصابع الرجلين على القبلة وضغطت عليهما وادعمت براحتيك تمكنت الأعضاء من السجود وسجد منك كل عظم لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام ارتفاع أسافله على أعلاه، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام ارتفع ظهره، وهذا هو الاعتدال في السجود، أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع ظهره فيعلو تعلو عجيزة الإنسان على صدره فتصبح الأسافل أعلى وأعاليه أسفل. ومن هنا قال بعض العلماء: من سجد وكانت أمامه تلة أو دكة فسجد فاستوى ظهره عند السجود لم يصح سجوده، لأنه لا بد وأن يكون أسفله أعلى من أعلى، فكان هديه عليه الصلاة والسلام على هذا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الأفعال، كان له هدي في الأقوال، فكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام سبح ربه ونزهه بالتوحيد فقال: سبحان ربي الأعلى. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت، وصح عنه عليه الصلاة في الحديث الدعاء المشهور. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده: اللهم مقلب القلوب، وفي رواية: مصرف القلوب، صرف قلبي، وفي رواية: ثبت قلبي على طاعتك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في هديه القولي في السجود أنه كان يندب إلى الدعاء ويقول: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فحري بالمسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توجد أعذار مثل الزحام، فإذا وجد الزحام ولم يستطع الإنسان المجافاة جافى في حدود نفسه، رفع ذراعي ساعديه عن الأرض وحاول أن يجافي بقدر. وأما إذا تيسر له تطبيق السنة كاملة فليعلم أن أجره في صلاته على أتم ما يكون الأجر وأعظم ما يكون الثواب موقوفا على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته، وأن أولى الناس بقبول صلاته وقبول قراءته وركوعه وسجوده وتشهده ودعائه وتسبيحه وتمجيده لربه من وقع أقواله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السنة والعمل بها والدعوة إليها، والله تعالى. يا الشيخ، ما حكم امتهان الأوراق التي تحتوي على بعض الآيات أو الأحاديث بالأكل عليها أو غير ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ ما حكم امتهان امتهان القرآن وامتهان السنة وامتهان كتب العلم كبيرة من كبائر الذنوب، من قصد إهانتها كفر بالله عز وجل. ولذلك نص العلماء على أن من وضع القرآن فجلس عليه بقصد الامتهان أو مزقه بقصد الامتهان فإنه كافر مرتد والعياذ بالله. فهذا من امتهان ما أمر الله بتعظيمه. الله جل جلاله أخبر أن تعظيم شعائره من تعظيمه سبحانه، وأنه لا يعظم شعائر الله إلا من يتق الله ويخافه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القرآن لا يجوز امتهانه، وكون الإنسان يأتي ويرمي القرآن أو كونه يجعل القرآن على الحذاء أو يأتي ويجعل الحذاء فوق دولاب المصاحف أو فوق أماكن فيها كتب العلم، كل هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فأخبر عن كتابه وعن كلامه سبحانه أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، خبر بمعنى الإنشاء، أي أكرموا كلامي وأكرموا كتابي وأكرموا هذه الصحف التي اشتملت على رسالة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. فلا يجوز امتهان القرآن، ولا يجوز امتهان كتب العلم، ولا يجوز امتهان كتب السنة، بل ينبغي حفظها والعناية بها وتعظيمها في الحدود الشرعية. وكون الإنسان طالب علم فإنه قدوة لغيره، فالأمر فيه ألزم والأمر فيه آكد، فلا يتكئ على الكتاب يجعله في حجره ويتكئ عليه، ولا يجعل الكتاب في ماصته تحته يتكئ عليه أو يستند إليه. ينبغي أن يجل هذا الكتاب، ومن عرف قيمة العلم عرف قيمة كل صحيفة وكل ورقة فيها ذكر الله جل جلاله. ولا يكون من الغافلين، قد يكون لا يدري وهو لا يشعر يضع الكتاب تحته، فتقول له ما الذي تفعله؟ يقول ما لم أشعر. لو كان الإنسان يحس بقيمة هذا الكتاب وهذه الرسالة ما فعل هذا، واستشعر أن معه رسالة الإسلام وأن معه كتاب الله جل جلاله، هذا القلب الحي الذي رزق الله عز وجل صاحبه سعادة الدنيا والآخرة. فلابد أن يكون طالب العلم في أكمل الوجوه وأحسن الأحوال، يجل شعائر الله. العامي إذا رأى طالب العلم يحمل كتب العلم محتفيا بها مكرما لها أحب العلم وأهله وشرف العلم وأهله، لكن إذا رأى طالب العلم يأتي ليصلي في المسجد فيرمي الكتاب أو يجعل الكتاب مثل الوسادة أو يحفظ به الأماكن أو يحجز به الأماكن أو يجعله في مكان عرضة للوطء، ماذا يكون منه؟ فالله الله طلاب العلم قدوة، وينبغي أن يكون في سمتهم ودلهم وحالهم ما يدل على توقير العلم، هذا العلم الذي رفع الله به العلماء وأجل به الحكماء والأتقياء، فرفع أهله على رؤوس الناس في خطب الجمعة والمنابر، يقولون فيصدقون ويأمرون وينهون، كل ذلك من فضل الله عز وجل، من فضل هذا العلم الذي رفع صاحبه على أكتاف الناس وقدمه للصلاة، حتى إنه إذا تكلم أنصت إلى كلامه، وإذا أمر أتمر بأمره، وإذا نهى انتهي عما نهى عنه، كل ذلك من شرف هذا العلم. فينبغي أن تشرف وأن تكرم كتبه وتجل. ولذلك كانوا يحبون حمل الكتب، ولو كنت حافظا وأردت أن تجلس في مجالس الذكر شرف لك أن تغدو معك كتابك، لربما رآك ضال فاهتدى وتمنى ما أنت فيه من الخير فنال الدرجات العلى. فيغدو الإنسان بكتب العلم مفتخرا بها وفرحا بنعمة الله عز وجل أن شرفه. ولذلك كانوا يكرهون، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يحب أن يكون كتاب الإنسان مميزا ما يأتي، حتى إن بعض المتون تطبع في كتب صغيرة حتى إن طالب العلم يضعها في جيبه فلا يدرى، وهو يمشي بين الناس لا يعرف أنه طالب علم. كان طلاب العلم لعاد قريب يعرفون بكتب العلم التي يحملونها وبدواوين العلم التي يحملونها ويتشرفون بحملها ويعرفون بسمتها ودلها. فينبغي توقير العلم وإجلاله والعلو به، لأن الله عز وجل أعلى قدر أهله، وينبغي أن يكون في حال طالب العلم وسمته ودله ما يدل على ذلك. بقي سؤال وهو تعاطي الأسباب لامتهان كتب العلم في أيام الاختبارات. كمثال يأتي طالب العلم بالأوراق التي فيها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلم، فيضعها حيث تهب الرياح فتعصد بالأوراق يمنة ويسرى، والله ما من ورقة وطئت إلا حسب صاحبها بين يدي الله جل جلاله، وما من ورقة طارت فذهبت في مكان تمتهن فيه إلا وقفت بين يدي الله تسأل عن كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعاطى السبب في التقصير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الرجل يتوضأ ولا يدري عن عقبه، هو لو كان يريد أن يترك عقبه ما توضأ، لكنه توضأ وغفل عن العقب، لأن الله أمره أن يغسل عقبه فلم يتفقد ولم ينتبه فعاقبه الله بالنار. ويل للأعقاب من النار. فكيف إذا جاء ووضع الكتب والصحف وهو يعلم أنها ستمتهن ويعلم أنها ستذهب أدراج الرياح، وهكذا لو رميت في أماكن لا تحفظ فيها أو تذل. فالمنبغي حفظ هذه الكتب ورعايتها وصيانتها، وأن يتقي العبد ربه في هذا الكلام وهذا الوحي، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يخشى من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة، ويجمع الله له بين عقوبة العاجل والآجل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا تعظيم الشعائر وأن يرزقنا توقير هذا العلم وتقديره، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الطواف حول البيت الحرام والخطيب يخطب خطبة الجمعة وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل بالنسبة لمن جاء بعمرة وكان مسافرا قدم من سفر، فالجمعة ليست بواجبة عليه، ولذلك قال بعض العلماء يجوز له أن يبدأ بالركن الذي من أجله أتى، والواجب عليه أن يبدأ بتحية المسجد، فاشتغاله بالطواف لأن القادم من خارج مكة تحية البيت عنده الطواف. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره أنه كان إذا أتى مكة لم يبدأ بشيء قبل الطواف، فالسنة أن يبدأ بالطواف. فرخص بعض العلماء في هذا وقالوا يطوف إذا غلب على ظنه أنه يستتم الطواف وينتهي منه، ثم يجلس وينصت الخطبة أو يدرك الصلاة وهي الأهم، فخففوا في هذا. وأما المكي فإنه يصلي ركعتي التحية ويجلس وينصت للإمام ولا يشتغل بالنافلة عن الفريضة، لأنه مأمور بالجمعة ومأمور بالإنصات للخطيب إذا دخل المسجد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا صلى المأموم عن يمين الإمام فهل يقف موازيا للإمام أم يتأخر عنه قليلا وجزاكم الله خيرا؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، بعض العلماء يقول يجوز للمأموم إذا وقف الرجلان يقف عقبه بجوار عقب الإمام، لأن العبرة في المساواة في القدم بالعقب الكعبان، فالكعبة الذي يلي الإمام يسامد كعبة الإمام، هذا مذهب المحاذاة والمساواة، وأشار إليه بعض أئمة الحديث في المحاذاة في حال الوقوف مع الإمام. وقال بعض العلماء السنة أن يتأخر قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا الحديث قال جمهور العلماء فيه دليل على أن المأموم لا يتقدم على الإمام في المكان، فدل على أنه عام شامل للإتمام في الأقوال وفي الأفعال وفي المكان، فكما أنه لا يجوز أن يتقدم عليه لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد أن يكون مؤتما، والمؤتم تبع، فلا بد أن يتأخر قليلا عن الإمام، لا يتأخر بقدر قدم واحدة، لأنه إذا تأخر بقدر القدم في مذهب من يقول صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، يقول من تأخر عن الصف قدر قدم فإنه في حكم المنفرد وحينئذ تبطل صلاته، فلا يتأخر تأخرا متفاحشا. واللغة تدل على صحة هذا الاستنباط، لأن الإمام في لسان العرب، ذكر ابن منظور في لسان العرب أن الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ثم يبنى عليه فيكون تبعا له ما بني عليه، فهكذا الإمام يكون مقدما على غيره فيقف المأموم دونه، وهذا القول الثاني هو الأقرب إن شاء الله بالصواب وأولى بالحيطة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هناك نوع من البيوع في بعض البلدان، وهو أن صاحب قطعة من الأرض يبيعها إلى 50 سنة أو أكثر، ثم يقيم المشتري مشاريع ومباني على الأرض، على أنه بعد 50 عاما يرد المشتري قطعة الأرض وجميع ما أنشأ فيها إلى البائع، فهل يصح مثل هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟ أولا هذا ليس ببيع، هذا عند العلماء بالإجماع إجارة، البيع أن تبيع الذات، ولا يملك البائع أن يردها بعد ذلك إلا بعقد جديد، لأنه إذا قال له خذ البيت بيعا 100,000 فقد ملكه إلى قيام الساعة، لأن البيع يستلزم ملكية الرقبة، ما يرد بعد سنة سنتين بعد 50 سنة، البيع ليس فيه رد، هذا من حيث الأصل، فإذا حصل الرد للعين التي اتفق عليها فهذا يدل على أن المقصود المنفعة خلال 50 سنة، والمنفعة هي أن يأخذ الأرض فينتفع بزراعتها 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة ثم يردها، وكل عين أعطيت بعقد على أن ينتفع بها وترد العين بعد الانتفاع مدة معلومة فهي إجارة، لأن الإجارة بيع المنافع، وتقع في العقارات من أراضي ومزارع ودور إلى آخره، بناء على هذا هذه إجارة، إذا اتفق على أنه بيع فهو بيع فاسد، الأمر لهذا فاسد لأنه اشترط فيه شرطا وبني العقد على شيء يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع أن تبقى السلعة ملكا للمشتري إلى الأبد، وهذا الشرط يقتضي أنها لا تبقى ملكا له. فيبقى السؤال أولا، هل تجوز إجارة الأرض للزراعة؟ ثانيا إذا كان يجوز أن تؤجر الأرض للزراعة فهل يجوز مطلقا ولو طالت المدة أم أن هناك قيودا لا بد من اعتبارها؟ وثالثا ما ورد في السؤال من الجمع بين الأجرة وبين الأعيان الموجودة بعد إخلاء الأرض عند انتهاء المدة. فأما مسألة إجارة الأرض، إجارة الأرض إذا كانت للزراعة واستأجرها من أجل أن يزرع كما يفهم من السؤال، فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قرابة 6 أقوال مشهورة، أصحها وأقواها جوازها جواز إجارة الأراضين إذا كانت بشيء معلوم، لحديث أبي رافع في الصحيح عن الرسول أنه لما ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع قال رضي الله عنه: إنما كانوا يؤاجرون على المذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، أي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به. فإذا ثبت أنه يجوز أن تستأجر الأرض للزراعة بالنقدين من ذهب أو فضة، تقول له أريد أن أستأجر أرضك هذه الزراعية 100,000 سنة أو 2 أو 3، تحدد الأجرة وتحدد المدة، لكن هناك شرط لا بد من اعتباره، وهو أن الأرض إذا استأجرت للزراعة لا بد وأن يكون فيها ما يحقق المقصود، وذلك بأن تكون أرضا زراعية، فلو أجره أرضا سبخة لا تنبت لم تصح الإجارة. فيشترط لصحة الأراضين للزراعة أن تكون الأرض صالحة للزراعة كالتربة الصفراء ونحوها. ثانيا أن يوجد بها ماء أو يمكنه جلب الماء إليها، فإذا كان فيها ماء أو أمكن جلب الماء إليها فحينئذ تصح الإجارة. ثالثا أن تسلم من الغرر، مثل أن تكون على مجرى سيل لا يؤمن أن يأتي السيل فيغمرها فلا يستطيع صاحبها أن ينتفع بها. فإذا تحققت الشروط المعتبرة لصحة إجارة الأرض للزراعة، يرد السؤال: هل تجوز إجارة الأرض للزراعة مدة طويلة؟ لأن الوارد في السؤال أن يؤجرها 60 سنة، وفي الحقيقة إجارة العقارات والأراضي من الدور والأراضين مدة طويلة فيه كلام للعلماء رحمهم الله. وحاصل ما يقال أن كل عقار من أرض أو دار أمكن بقاؤه المدة المتفق عليها وغلب على الظن سلامته تجوز إجارته. فلو أجره عمارة جديدة يمكن أن تصبر 5 سنوات 10 سنوات صحت الإجارة 10 سنوات، لكن لو كانت الإجارة لا يؤمن بقاؤها وكان بناؤها يخشى سقوطه بعد 3 سنوات 4 سنوات فلا تصح إلا بحدود الغالب ولا تجوز فيما زاد. ثانيا هنا إذا كانت الأرض 60 سنة فهل يبقى ماؤها وهل يغلب على الظن بقاؤها على حالها صالحة للزراعة؟ كل هذا يحتاج إلى نظر. بقي السؤال الأخير: لو غضضنا النظر عن هذه الأمور كلها ومشى الحال أنها صحيحة وسليمة، يبقى الإشكال في أنه دفع له معلوما ومجهولا، والمجهول هو الذي أدخله بالشرط في قوله: ولي عليك ما تركته على الأرض من بنيان وغيره. فإذا اشترط أن يخرج من الأرض تاركا البنيان وتاركا ما أحدث فيها فهذا شرط فيه غرر، لأننا لا ندري كم قيمة هذا البناء فأصبحت أجرى بمعلوم ومجهول، فكأنه سيعطيها النقد الذي اتفق عليه ويعطيه ما سيحدثه في الأرض من بنيان له قيمة. والقاعدة أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وحينئذ لا تصح الإجارة على هذا الوجه. بناء على ذلك يصحح العقد ويأخذ المسلم بالحيطة من أمره إبراء لذمته وطلبا للكسب الحلال، وفيما أحل الله غناء للمسلم عما حرم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل ثبت في السنة ما يفيد أن لليلة 27 من رجب مزية وفضيلة وجزاكم الله خيرا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص ليلة 27 من رجب، لا في ذلك دليل صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض العلماء أن في هذه الليلة كان الإسراء والمعراج، وهذا فيه كلام بين أهل العلم رحمهم الله، لأن هناك قولا أن لم تكن في ليلة 27، وهو مما حكاه بعض أهل السير رحمهم الله. وأيما كان حتى ولو كانت ليلة الإسراء والمعراج فلا يجوز تخصيصها بطاعة ولا اعتقاد في فضلها، لأن الاعتقاد في الليالي والأيام يفتقر إلى دليل،

ويصعد إليه سبحانه فتفتح أبواب السماوات للداعي في هذه الليلة الشريفة الكريمة بتوحيد الله. اللهم إنك عفو، بصيغة التوكيد والجزم والاعتقاد الجازم، إنك عفو فهو العفو سبحانه تحب العفو. انظر كيف العبد يتقرب إلى ربه، والرب أيضا يفتح لعبد الرجاء، يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أعطاه العذر قبل أن يعاتبه، ما غرك بربك الكريم، وكأنه يقول كرمك يا رب هو الذي غرني، يعلمه حتى كيف يعتذر، وكأن الإجابة في السؤال. فما أعظمه من رب وما أجله سبحانه من خالق كريم. نسأل الله العظيم رب الحرس الكريم أن يجعلنا من رحماته وبركاته وإحسانه أوفر حظ ونصيب، والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما المراد بالتعدي في الدعاء وجزاكم الله خيرا؟ التعدي في الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. والاعتداء في الدعاء فيه أوجه عند العلماء، من العلماء من قال الاعتداء في الدعاء أن يظلم غيره بالدعاء ويدعو عليه بالسوء وهو لا يستحق أن يدعى عليه، ومنهم من يقول الاعتداء في الدعاء أن يظلم فيدعو بدعوى أعظم من مظلمته، فيستغل رجاء إجابة الدعوة فيأخذ منه مثلا 10 ريالات فيقول اللهم أعمي بصره، اللهم ارضه مشلولا، اللهم اكتب له سوء الخاتمة، والعياذ بالله، يدعو بشقاء الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم على شيء من حظوظ الدنيا. فهذا اعتداء في الدعاء، لأن الله رحيم ويحب من عباده الرحماء ويرحم من عباده الرحماء، فلا يعتدي الإنسان حدوده، يدعو بقدر مظلمته. هذا من اعتداء في الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء التنطع والتشدد، ومن ذلك الدخول في أمور تفصيلية لم يفصلها الله عز وجل. ويدل على ذلك أن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه وأرضاه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر اليمين، القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، فقال مه يا بني، كلمة زجر، مه يا بني، إياك والحدث، إياك والحدث، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. لا يقول الإنسان أسألك اللهم القصر الأبيض والقصر الأصفر والقصر الأخضر، هذه أمور ما ينفصل فيها الإنسان. وكذلك الإغال في الدعاء، تجد الشخص بعض الأحيان تكلف، وتجد حتى بعض الأئمة في القنوت، وينبغي أن ينتبه لذلك بعض الأئمة، نعوذ بالله من النار من عقاربها وسلاسلها، وهذه أمور المبالغة فيها والدخول فيها والتفصيل لا ينبغي. قال يا بني يكفيك أن تسأل الله الجنة وأن تستعيذ به من النار، ما ثبت من السنة من التفصيل فصل، وما لم يفصل فيه يسأل فيه إجمالا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتداء في الدعاء مجاوزة الحد، ومنه كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن يسأل الله منزلة لا يستحقها، مثل أن تكون منزلة الأنبياء، يقول اللهم إني أسألك منزلة أنبيائك وهو ليس بنبي، فهذه منزلة أنبياء ففيها اعتداء ومجاوزة للحد، وهذا لا يجوز. وعلى المسلم أن يتحرى في دعائه السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم الأدب مع الله سبحانه وتعالى بعيدا عن التنطع والتكلف، فإن الدين يسر ورحمة، وينبغي على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف على المأثور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يوكل الرجل أباه في عقد نكاحه أم لا، علما بأن هذا الرجل في بلد والمرأة المعقود عليها في بلد آخر، وجزاكم الله خيرا؟ يجوز بالإجماع أن يوكل الإنسان غيره في قبول نكاح المرأة، وحينئذ يحدد له المرأة بصفاتها، أو يحدد له المرأة باسمها وشخصها، أو يحدد له قبيلة أو جماعة. فالوكالة تنقسم إلى أقسام، سواء عين له امرأة معينة وقال لو وكلتك أن تعقد لي على خديجة أو فاطمة بنت فلان، فهذه وكالة مخصوصة لا يصح الزواج إلا فيها، أي فيما وكل فيه، فلا يصح إذا عقد له على امرأة ثانية لأنه لم يوكل. وقد تكون مطلقة محددة بالجنس أو القبيلة أو الطائفة، فيقول له من بني عمي، من بنات عمي، من بنات خالي، من بني فلان، من قبيلة فلان، فتصح الوكالة مطلقة ومقيدة. وقال بعض العلماء يجوز أن يوكله مطلقا ويقول له وكلتك أن ترى لي امرأة صالحة تقبل نكاحها عني، أو تعقد لي عليها. فهذه وكالة فيها شيء من العموم، أيما كان يجوز التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي في عقده على ميمونة رضي الله عنها حينما كان على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها حينما كانت مهاجرة في الحبشة، فهذا يدل على صحة التوكيل في النكاح، وعلى ذلك قول أئمة السلف والخلف رحمة الله على الجميع، والله تعالى أعلم. غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، رجل سافر إلى بلد وتوفي فيها ولم تعلم زوجته بخبر وفاته إلا بعد 5 أشهر من تاريخ وفاته، هل على الزوجة عدة وجزاكم الله خيرا؟ على الزوجة العدة الحداد، وهذا في أصح قولي العلماء، والدليل على ذلك أن الحداد عبادة ويفتقر إلى نية، فالخمسة الأشهر التي مضت مضت بدون نية، ومضت على المرأة دون أن تمتنع عما أمرها الله عز وجل بالامتناع عنه، فليس بحداد لا ظاهرا ولا باطنا، لأن لم تحتد في باطنها بالنية ولم تحتد في ظاهرها بالامتناع عن الأمور التي تمنع منها المحتدة. وقال بعض العلماء قد خرجت من عدتها ويجوز نكاحها وأصبحت أجنبية، ولكن الصحيح ما ذكرناه أن الحداد عبادة، وعلى ذلك لو بلغ الخبر بعد 5 أشهر بعد سنة بعد سنتين فإنها تبدأ حدادها منذ أن علمت، على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول حصل الكلام والخلاف في بعض عبوات العصيرات وغيرها التي قد كتب عليها اسم الله بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، حيث يكتب اسم الله عليها إما مقلوبا أو غير مقلوب، فما حكم شرائها وجزاكم الله خيرا؟ أما اسم الله جل جلاله فلا شك أنه ينبغي أن يجل وأن يكرم ولا يهان ويرفع ولا يوضع، وأن من أهان اسما من أسماء الله عز وجل فقصد الإهانة فإنه كافر مرتد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وصاحب هذا الاستهزاء قل أن يحفظ له دين وقل أن يوفق للتوبة إلا إذا أراد الله أن يرحمه، فلا يستطيع العبد أن يقف في وجه جبار السماوات والأرض، فعلى العبد أن يتق الله عز وجل وأن تحفظ أسماء الله وآياته وصفاته عن الامتهان. وهناك المشروب مثل السفن تكتب فيه لفظ الجلالة معكوسا، وهذا ينبغي أن يتقى وتحفظ مثل هذه العبوات وينزع عنها لفظ، لأنه مكتوب بالعكس مقلوبا لفظ الله، وهذا الحقيقة ينبغي التنبيه عليه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر في هذا البلد لمعالجة هذا الأمر، لأن لفظ الجلالة أجل من أن يمتهن، هذه العبوة مكتوب عليها لفظ الجلالة معكوسا الله، فحرف السبعة الذي هو السفن مكتوب باللغة الأجنبية ثم موضوع بجنبه حرفان باللغة الأجنبية يمثلان لله، وعلى هذا فيتقى مثل هذا وتحفظ هذه العبوات وينبه لها الأطفال والصغار والكبار، فالله أجل من أن يمتهن، وأي شعار يمس بقدسية الله جل جلاله أو حرمة هذا الدين أو شيء من حرمة هذا الدين ينبغي طمسه والمنع من امتهانه وابتذاله وتعاطي الأسباب في جميع ذلك، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الموت فجأة أو فجاءة من علامات سوء الخاتمة؟ وضحوا لنا الأمر وما الأسباب التي تؤدي لحسن الخاتمة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن هذه المسألة، وبين أن موت الإنسان فجأة رحمة بالمؤمن ونقمة بالكافر، فهو لولي الله المؤمن رحمة، فلا يتعذب ولا يكون عبئا على غيره قبل موته، وإنما تؤخذ روحه لطفا من الله ورحمة. وأما بالنسبة للكافر فإنها أخذة عزيز مقتدر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فأخذ الله للكافر أليم شديد، لكن قد يكون هناك دعوة أصيب بها الإنسان أو مظالم اجتمعت على الإنسان فتسوء بها والعياذ بالله خاتمته، لأن من أعظم الأسباب التي تسوء بها الخاتمة أولها وأعظمها أمور العقيدة والإيمان والتوحيد، فسوء الظن بالله وعدم الأدب مع الله ومع أنبيائه ورسله ودينه وشرعه، والاستخفاف بحرمات الله عز وجل، والاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالصالحين والأخيار، سواء كان ذلك بالكلام أو كان بالفعل أو بالكتابة، أمثال هؤلاء من أذناب الشر لا تؤمن لهم سوء الخاتمة. ومن ذلك أيضا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، فكل شيء يمس هذا الدين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى وخصوصا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لصاحبه سوء الخاتمة. ولذلك ذكروا عن بعض الكتاب الذين كانوا ينتقصون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حدث بعض الثقات أنه أراد أن يناقشه ونزل في مدينته فأحب أن يزوره ليناقشه، فوافق دخوله عليه ساعة والعياذ بالله موته وساعة نزع روحه، فوجد وجهه والعياذ بالله مسودا مظلما وهو يصيح آه أبو هريرة آه أبو هريرة حتى قبضت روحه والعياذ بالله. فلا يأمن إنسان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في أئمة الإسلام دواوين العلم من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، أو يطعن في عالم صالح وولي من أولياء الله يطعن فيه وينتقصه أو يستهزئ به أو يستهزئ بالعلماء، فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يخشى عليهم سوء الخاتمة. وهذا ذكره غير واحد من العلماء رحمه الله، أن الذي يكون جريئا على أولياء الله وأهل طاعته وبالأخص أهل العلم أنه لا يؤمن له سوء الخاتمة. الأمر الثاني لأن الدين محفوظ بهؤلاء بحفظ الله عز وجل ثم بهؤلاء العلماء، فإذا اختار الله علماء دلوا الناس على سبيله سمع منهم الخير وعرف من مجالسهم وخطبهم ومحاضراتهم ودروسهم ومجالسهم وفتاويهم، أيا كان هؤلاء العلماء ما داموا أنهم على منهج الرباني يتكلمون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نزع من الناس الثقة بهم وخذل اتباعهم وطعن فيهم فإنه ينزع الثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاطي السبب. ولذلك لا يأمن من نقمة الله العاجلة والآجلة. ومن هنا قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتقصهم معلومة، فقل أن يجرؤ أحد على الطعن في الدين أو الطعن في الرسالة أو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في شعائر الإسلام، ومنها أئمة العلم ودواوين العلم وانتقاصهم واحتقارهم، ومن هؤلاء الذين يفتونكم، من هؤلاء المشائخ، أو يكتب صليت الجمعة مع خطيب فقال وقال وهو يرى المنكرات عن يمينه وشماله ويرى عجائب الأمور التي تهول الناس، ومع ذلك يتسلط لأمثال هؤلاء ويتقصد لأمثال هؤلاء، لأن الله يستدرجه من حيث لا يحتسب وسيمكر الله به وسيأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد حسن الخاتمة أن يحذر من الوقيعة في أولياء الله سبحانه وتعالى من الصحابة والتابعين وأئمة السلف ودواوين العلم والتابعين لهم بإحسان، وكذلك أيضا يحذر من المظالم، فإن ظلم الناس والوقيعة في الناس لا يؤمن معها سوء خاتمة والعياذ بالله. أكل أموال الناس، انتهاك أعراضهم، القذف، سب الناس، شتم الناس، تجتمع مثل هذه المعاصي على العبد حتى يطمس نور الإيمان من قلبه فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالذي يزيغ قلبه عن الحق فإن الله عز وجل يزيغه، وإذا زاغ القلب وسلبه الله الهداية فلن يهتدي أبدا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، واستهداء الله يكون باتباع صراطه والسير على نهجه بالبعد عن المظالم والبعد عن أذية الناس. ولذلك ظلم سعد رضي الله عنه وأرضاه، وظلمته امرأة وكذبت عليه وقالت إنه حتى وظلم من رجل في الكوفة، فجاء إلى عمر وقال يا عمر يا أمير المؤمنين إذا سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب، هذا صحابي جليل ودوام من دواوين العلم، وقصد أن يكون على أهل الكوفة ليعلمهم الخير، فجاء هذا الرجل ليحول بينه وبين تعليم الناس الخير. فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كاذبا فأطل عمره وعرضه للفتن وخذ ببصره. فطال عمره فوق 100 سنة حتى سقط حاجباه على عينيه وهو يتغزل النساء، فتقول له المرأة اتق الله يا هذا وأنت شيخ كبير، فيقول شقي أصابته دعوة الرجل الصالح. فالعلماء والصلحاء والأتقياء كيف يأتي سوء الخاتمة؟ لأن دعواتهم فيما بينهم وبين الله، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. فمن يخذل عنهم ويطعن فيهم لا يؤمن من سوء الخاتمة. ومما يكون سببا في سوء الخاتمة التقصير في الطاعات والعبادات، لأنه إذا قصر في شبابه فمن باب أولى أن يقصر في ضعفه ومشيبه وكبره، فيأتيه الموت وهو على ضعف، فلا يزال يضعف يضعف حتى يأتيه الموت والعياذ بالله وهو على آخر حال ما بين الحي والميت، فيتخبطه الشيطان عند الموت فيكون من الهالكين. فعلى الإنسان يحذر هذه الأسباب، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله أصلح أمره وجمع شمله ويسر له وجعله من عباده السعداء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذنا من سوء الختام، وأن يبلغنا حسن الختام ودخول الجنة بسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.